حقوقه صلى الله عليه وسلم الإيمان به واعتقاد أنه رسول الله حقا أرسله الله إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا، والإيمان بعصمته صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه تعالى. لا يوجد خطأ في الرسالة ولا يوجد خطأ في توصيل الرسالة، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأنه قد بلغ رسالته على أكمل الوجوه صلى الله عليه وسلم. من حقوقه أيضا عليه الصلاة والسلام طاعته واتباعه واتباع ما جاء به من عند الله تعالى. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وجوب تعزيره، يعني وجوب نصرته وتوقيره والتأدب معه صلى الله عليه وسلم ومحبته، وأن لا نرضى عليه السوء وأن نبغض كل من يتعرض له أو يسبه ولو كان أقرب قريب. عباد الله، من سعادة العبد أن يرزقه الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبته عليه الصلاة والسلام أصل من أصول الدين، ولا إيمان لمن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعلينا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا ومن آبائنا وأبنائنا وأهلينا وأموالنا وكل ما هو عزيز عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن قيام المدح والثناء عليه صلى الله عليه وسلم والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. فلا يجوز تقديم محبة النفس وتقديم مآثرها على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على أوامره. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. أيها الأحبة الكرام، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عاقبتها نهايتها خير على العبد الذي حقق هذه المحبة على وجهها الشرعي، محبة واتباعا مع الإيمان بالله تعالى وتحقيق توحيده، فهو بهذه المحبة مع من أحبه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، يعني متى تقوم الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم له: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. فقال أنس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت أمرا قلبيا باطنا، إلا أنها يصدقها الظاهر أو يكذبها. فحقيقة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي في اتباع أمره والاقتداء بهديه والأخذ بسنته واقتفاء أثره وتعلم سيرته والعمل بما شرع، لا بالأهواء والبدع، وهو ما دل عليه كتاب الله تعالى. فحين ادعى أقوام محبة الله عز وجل أنزل الله تعالى اختبارهم وامتحانهم لبيان صدق محبتهم، وابتلاهم بهذه الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله الله يا عباد الله بتعظيم السنة في القلوب وتطبيقها في كل شؤون الحياة، فهي سفينة النجاة ومركب الفلاح وطريق الهدى، فلا يقدم عليها قول أحد ولا رأي بشر، فإن ما جاء فيها مثل ما جاء في كتاب الله من حيث الحجة. سنة النبي حجة مثل القرآن، فهما في الحكم سواء. فعن الحسن بن جابر رحمه الله قال: سمعت المقدام بن معدي كرز رضي الله عنه يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، وما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. فالحجة قائمة، والرسول عليه الصلاة والسلام أقواله وأفعاله حجة ثابتة ومصدر أساسي من مصادر التشريع، مثلها مثل القرآن من حيث الحجة والبرهان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. معاشر المسلمين، إن دعوته عليه الصلاة والسلام التي حرص عليها ليلا ونهارا سرا وجهارا هي تحقيق العبودية لله عز وجل، وعدم صرف شيء من خصائص الربوبية والألوهية لغير الله. لذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق للشرك وحمى حمى التوحيد، ومن ذلك تحريمه الغلو في تعظيمه صلى الله عليه وسلم بما ليس بمشروع. فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، لا تبالغ في تعظيمي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. النصارى جعلوا من نبيهم إله أو جزءا من إله، وهذا من غلوهم في حبه فأوصلوه إلى مرتبة الإله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة من أن يطفوا عليه صفات الألوهية، قال: إنما أنا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قولوا بقولكم، لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله. والله